إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد كانت أيام هذا الشهر الفضيل مليئةً بالصلاة، مليئةً بالصيام، مليئةً بالصيام وقراءة القرآن، ولقد كانت لياليه مليئةً بالقيام والصلاة، بالقيام والصلاة، فقد مضت تلك الأيام الدرر والليالي الغرر، وكأنها ساعةً من نهار. والكيس من استغل هذه الليالي والأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. أيها المؤمنون، لقد شرع لكم ربكم في آخر شهركم عبادات تزدادون فيها من الحسنات، وترتفعون فيها من الدرجات، وتزدادون فيها من الخير العظيم. فهذه الأعمال هي زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. وأما زكاة الفطر فقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام. فعليه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل ذهاب الناس إلى المصلى. وفي الصحيحين أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ البر والشعير والتمر والزبيب. أيها المسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. على كل مسلم تجب عليه، وعلى من يمونه من أهل وأولاد وغير ذلك تجب عليه في البلد الذي وافاه فيه نهاية الشهر. فإن كان أهله في بلد وهو في بلد آخر، جاز أن يخرجها عنهم، ويجوز له أن يفوضهم بإخراج الزكاة عنه. وتجب الزكاة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ولا تجب على الجنين، ولكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأما عن وقت زكاة الفطر فوقتها يبدأ من حين مغيب شمس آخر يوم من رمضان وحتى صلاة العيد، ويجوز للمسلم أن يقدمها بيوم أو يومين، فالثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وأفضلها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. ومن أخرها ومن أخر زكاة ومن أخر زكاة الفطر بعد الصلاة فإنه من غير سبب فإن عمله فإنه آثم ولكنه يؤديها قضاء لا أداء. أيها المسلمون ومقدار زكاة الفطر صاعا من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يساوي 3 كيلو وإغرام تقريبا 3 كيلو تقريبا. من هذه الأصناف المذكورة في الحديث البر والتمر والأقط والشعير. فإن كان قوت البلد أخرجها منه وإن كان قوت البلد في غيرها كالأرز فإنه يخرج الأرز وأما المال فلا يجوز إخراجها إخراج المال عن زكاة الفطر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه من بعده فإن الأموال كانت موجودة في وقتهم ولكنهم لا يخرجونها. فالخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. أيها المؤمنون وإنه من العبادات التي أمر الله بها التكبير لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبدأ التكبير من حين غياب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر التكبير حتى صلاة العيد وصفته كما ورد عن بعض الصحابة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت وأما النساء فإنهن مأمورات بالستر فيكبرن سرا. وأما التكبير الجماعي ويكبر كل رجل بمفرده يبدأ وينتهي وأما التكبير الجماعي كان يبدأون في وقت وينتهون في وقت فإن هذا بدعة لم ترد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده أيها المسلمون. ومن العبادات المشروعة في آخر هذا في ختام هذا الشهر صلاة العيد فيسن أن يخرج إليها المسلم متطهراً لابساً أجمل ما عنده من ثياب وأن يبتعد المسلم عن أن يتجمل بحرام كثياب مسبلة ومسدلة أو ثياب تصف البشرة أو ثياب من لبس ما يختص به الكفار ولا يجوز له أن يتجمل بحلق اللحية فإن حلق اللحية محرم في شبه العيد وفي غيره. وأما النساء فإنهن يخرجن إلى المصلى غير متزينات ولا متعطرات فلتربع المرأة بنفسها أن تخرج أن تتقرب إلى الله إلى طاعة الله بمعصية الله. وإذا خرج المسلم إلى المصلى يخرج المسلم إلى المصلى وقبل خروجه فإنه يأكل تمرات وترا لفعله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا خرج إلى صلاة عيد الفطر يأكل تمرات وترا. والحكمة من ذلك حتى يفرق المسلم بين يوم فطره ويوم صومه وأن يخرج من طريق وأن يعود من طريق أخرى لهديه صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل إلى المسجد وإذا ذهب إلى المصلى فإنه لا صلاة قبل فإنه لا يؤدي صلاة فإنه لا سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم العيد الفطر والأضحى لم كان يصليها ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وأما إن صلى المسلم في مسجد في أحد المساجد ونقيم العيد في أحد المساجد فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد. وأما حكم صلاة العيد فذكر بعض أكثر أهل العلم أنها فرض كفاية إن أداها من يكفي سقط الحكم عن الباقين، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، وعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يحرص على أدائها مع المسلمين ليشهد الخير معهم. أيها المؤمنون، وليس للعيد نداء قبله من أذان ولا إقامة، كما قال جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد مرة أو مرتين لا أذان ولا إقامة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى المصلى انتهى بالصلاة، وليس قبلها أذان ولا إقامة، ولا قولهم الصلاة جامعة، بل كان النبي يصلي ينتهي إلى المسجد ثم يصلي. وصفة صلاة العيد هي ركعتان، يبدأها بالتكبير فيكبر في الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 6 تكبيرات. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في عيد الأضحى وفي عيد الفطر والأضحى 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، أي أن تكبيرة الركوع فتكون تكبيرة السادسة. والتكبيرات إنما هي سنة، هذه التكبيرات إنما هي سنة، فمن أداها فقد تمسك بسنة النبي وأدى سنته، ومن لم يؤدها فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وإذا فرغ الإمام من الصلاة استقبل المأمومين وهم جلوس، فخطبهم خطبة يعظهم فيها ويذكرهم أحكام الإسلام، ويبين لهم أحكام الدين، ويذكر المرأة بأحكام تخصها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من خطبته ذهب إلى النساء وواعظهن. فعلى الخطيب أن تكون خطبته عامة شاملة فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، بالأمس القريب كنا نستقبل الأيام الأولى من شهر رمضان، ونحن اليوم نستقبل نصوم الأيام الأخيرة من شهر رمضان. فالكيس من استغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ولنا مع تقلب الأيام ورمضان وقفة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فإن المسلم هو من استغل هذه الأيام، العاقل من استغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى، استغل كل دقيقة من عمره، كل ثانية من عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المؤمنون، إن الدنيا تمضي مثل رمضان، إن الدنيا هذه تمضي مثل رمضان، فعلى المسلم أن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا من كنت في رمضان مواصلا لهذه الأعمال الصالحة، فاستمر عليها بقية عمرك. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فما من كان في رمضان فيا من كان في رمضان محافظا على الصلوات في الجمع محافظا على الصلوات والجمع والجماعات بارا بوالد بارا بوالديه واصلا لارحامه فعلى المسلم ان يكون بعد رمضان مثله في حاله في رمضان فعليه ان يصل ارحامه وان يحافظ على اداء الصلوات وان يحافظ على قيام الليل ويحافظ على قيام الليل هذه يحافظ على قيام الليل وان يصل ارحامه وان يعامل الناس كما كان يعاملهم في رمضان ومن المداومة فليكن المسلم ربانيا لا يكن رمضانيا ومن المواصلة الأعمال الصالحة صيام ست من شوال يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله فعلى المسلم أن يحرص على هذه على صيام هذه الأيام الست سواء صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره المهم صيامها في شوال صامها مجتمعة أو متفرقة فكل بحسبه أيها المؤمنون إنه مما ينبغي الحرص عليه في هذه الأيام المباركة تحري ليلة القدر يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على إدراك هذه الليلة المباركة وتحريها فإن أعظم ما تستغل به هذه الليلة هو الذكر والدعاء قالت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فعلى المسلم أن يحرص على هذه الليالي يحرص على هذه الليالي المباركة يكثر من الذكر ويكثر من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل يكثر منها في هذه الليلة المباركة فإنه لا يدري هل يدركها بعد عامه هذا أم لا يدركها فكم من أقوام أدركوها في العام الماضي ولم يدركوها في هذا العام فالحرص الحرص عباد الله على هذه الليالي المباركة الحرص الشديد عليها لا تقضوها في لهو ولا في لعب ولا في غيبة ولا في نميمة ولا تقضوها في تسكع في الأسواق ولا في الأسواق بل اقضوها بجنبات المساجد واقضوها مع الذكر والدعاء وقراءة القرآن نسأل الله للجميع التوفيق والقبول إنه على كل شيء قدير ثم اعلموا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه وولي عهده محمد بن نايف وولي ولي عهده محمد بن سلمان واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، الذين يرفعون الذين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم ثبِّت جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم ثبِّتهم، اللهم ثبِّتهم يا رب العالمين، اللهم ثبِّتهم، اللهم اشفِ جرحاهم وداوِ جرحاهم واشفِ مرضاهم وفُكَّ أسراهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.